يزيدك من علم الله. نعم. يزيدك علم على علمك يا شيخ. أو أجد على نودي يا موسى إني أنا ربك. تخلع عليك إنك بالوادي المقدس طول وأنا اخترتك. فلما أتى إلا بارك الله فيك كمان رب العالمين وانت عليك ديلك علم على علمك يا رب وحضور نطلع يا ملك قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى وما تلك بيمينك يا موسى وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نتبعك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قل رب اشرح لي صدري Thank you. أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم عليك يا مولانا قارئ عصرك وأوانك عجبت عليك ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر زادك الله علما وإيمانا يا مولانا الله أكبر يا موسى واصطنعتك لنفسي تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فتقول هل أدلكم على من يدخله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها فنجيناك من الغم فتونا فلبثت سنين في لمدين ثم جئت على قدر. الله يفتى عليك يا مولانا. النبي كمان الله يكرمك يرحم الجهريه ويرحمه. اتحضر النادي كمان الجهريه عشان خالص. اتحضر النادي قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وسلك لكم فيها سبلا